الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه القاسم أبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغراضي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا أنهينا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله، شرح باب ما لا يحل من البيع. وبانتهاء ذلك الباب وذلك المجلس ينتهي القسم الثاني التقديري من الكتاب. فقد ذكرنا في المجلس الأول تقريبا أو الثاني من شرحنا لهذا الكتاب أن الكتاب الضروري في علم الدين يمكن تقسيمه إلى 3 أقسام. الأول قسم العقيدة، وهو باب واحد، والثاني في المسائل الفقهية في العبادات وبعض أحكام المعاملات، وقد اشتمل على 19 بابا كان آخرها ما تكلمنا عنه في المجلس السابق. وبقي القسم الثالث وهو المتعلق بالأخلاق والآداب، وهو 3 أبواب. أولها ما نتكلم عنه في هذا المجلس، باب جملة من الأمور المحرمة، ثم سيعقبه بابان، باب في الأمور الواجبة، ثم باب في المندوبة ونحوها. المصنف ذكر في هذا الباب أكثر من 42 أمرا محرما، بدأها بالضرورات الخمس، ثم بالموبقات، ثم بعد ذلك عدد المحرمات في القول والفعل، وختمها بالمحرم من الأخلاق. والكلام عن هذه المواضيع في الحقيقة، هذه الأبواب الثلاثة، هو حسب نظر المتكلم. فحق بعض المحرمات الإسهاب فيها لعظم ما ورد فيها من الزجر، وبعضها قد ألفت فيه مؤلفات كبيرة، ولكن مشيا على ما سبق سرنا عليه في هذا الكتاب في عدم الإطالة، فسنكتفي بتبيين كنه الأمر المحرم والدليل على تحريمه ونوعه، وموضع التفصيل يكون في كتب الآداب والأخلاق أو فيما صنف من كتب الكبائر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب جملة من الأمور المحرمة. نعم. حرم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فلا يحل قتل مسلم بغير حق، ولا ضربه بغير حق، ولا أخذ ماله بغير حق، ولا ذكر بما يكرهه أن يسمعه، ولا ذكر بما يكره أن يسمعه، سواء قلت فيه حقا أو باطلا. نعم، المصنف رحمه الله تعالى قال باب جملة من الأمور المحرمة، يعني أن هذا باب سأذكر فيه جملة من الأمور التي ورد تحريمها. وهذا العنوان لم يرد لهذا الباب لما يذكره أحد غيره، وهو يعني في كتاب القوانين جعل أربعة أبواب، قال باب في المأمورات المتعلقة باللسان، باب في المنهيات المتعلقة باللسان، باب في المأمورات المتعلقة بالقلوب، باب في المنهيات المتعلقة بالقلوب، باب في المأمورات والمنهيات المتعلقة بالأموال. وابن أبي زيد في الرسالة جعلها جميعا في باب واحد باسم باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، وذكر فيها هذه ما ذكره المصنف هنا وأضعافها. وغالب ما ذكره المصنف هنا من المحرمات مذكور على سبيل التعداد في الكتابين، بعضه باختصار وبعضه بتفصيل. قال رحمه الله في مطلع هذا الباب: حرم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. هذه ثلاث من الأمور التي تكفل الشرع بحفظها، وهي دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وسيبين المصنف بعد معنى انتهاك هذه الثلاث. أما الدليل على حرمة ذلك فهو عدد من الأدلة، منها ما جاء في الحديث الصحيح الثابت المتفق على صحته في حجة الوداع حين قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الحديث اتفق عليه أئمة السنة وأخرجه أهل الصحيح. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. فالأدلة متواترة، أو يعني العلماء متفقون على أن الله عز وجل حرم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ثم قال المصنف موضحا نوعا من تحريم دماء المسلمين، قال: فلا يحل قتل مسلم بغير حق ولا ضربه بغير حق. يعني فلا يجوز قتل المسلم بغير حق، بل إن قتل المسلم بغير حق كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع. قال: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وفي رواية: وتعلم السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله المصنف هنا بغير حق مفهومه جواز قتل المسلم بحق، يعني وجود ما يبيح قتله. وقتل المسلم إنما يكون مباحا في الحالات التي ورد الشرع بها إذا ممن له السلطة في ذلك وهو ولي أمر المسلمين. والحق ورد ذكره في عدد من الأحاديث، أحد ثلاثة أمور كما جاء في الصحيحين عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني أن يقتل مسلما غيره فيقتص منه. قال: والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة، يعني من قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل قصاصا، فقتله قصاصا هذا قتل بحق. ومن زنى وهو محصن والخارج من الدين المرتد، كل هؤلاء يجوز قتلهم فيكون قتلهم بحق. وهذه الثلاثة كلها لا يثبتها إلا ولي الأمر. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا ضربه بغير حق. ويعني من حفظ الشريعة لدم المسلم حرمت قتله وحرمت ما هو أقل من القتل وهو الضرب بغير حق. والضرب في الحقيقة داخل في الأذية، وأذية المسلم لا تجوز، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء النهي عن ضرب الوجه كما جاء عند ابن حبان وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. كما أن الضرب ضرب المسلم لأخيه المسلم داخل تحت تحريم الاعتداء على النفس، والأدلة على ذلك كثيرة. لكن قول المصنف هنا بغير حق مفهومه أيضا أنه قد يجوز ضرب المسلم بحق، والحق هو يعني ما يوجب الضرب، وهو أنواع، منه الحدود التي فيها الجلد كحد الزنا للبكر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ومنها حد القذف كما قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ومنه الضرب للتأديب كما جاء في قوله تعالى في عصيان الزوجة لزوجها وتعامل الزوج معها: فعظوهن في المضاجع واهجروهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومنه قوله تعالى ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الصغير قال: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 إلى غير ذلك، كضرب الرجل لخادمه ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا أخذ ماله بغير حق. وهذا يعني لا يجوز أخذ مال المسلم بغير حق، وهو معنى قوله في تحريم يعني أن دماء المسلمين وأموالهم حرام، في قوله: حرم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، هذا تأكيد. فلا يجوز أن يعتدي المسلم على مال أخيه المسلم بأي وجه من الوجوه. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، كما رواه الإمام أحمد، يعني أن حرمة ماله كحرمة سفك دمه. فكما لا يحل قتله بغير حق لا يحل أخذ شيء من ماله بغير رضاه، وإن كان حتى وإن كان شيئا تافيا كما سيأتي معنا. وخص المال لأن به قوام النفوس، ولأنه جزء منها فألحقت به في التحريم، فمن تعرض لها استحق الهوان لدخوله في حرمة المسلم. ثم قال المصنف وهكذا ورد في النسخة: ولا ذكر بما يكرهه أن يسمعه. ويصح كما قرأ القارئ بما يكره أن يسمعه، سواء قلت فيه حقا أو باطلا. هذا هو أحد الأمثلة على تحريم عرض المسلم. فمن تحريم عرض المسلم على أخيه المسلم أن يذكر المسلم أخاه المسلم بما يكرهه، بما يكره أخاه أو ما يكره أخوه سماعه. فلا فرق في ذلك بين كون ما يقوله الشخص في حق أخيه المسلم حقا أو باطلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وفي جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ثم سكت. قالوا: قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد نهى الله عز وجل في كتابه عن الغيبة، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والمصنف هنا أكد على أمر مهم، وهو أن ما يكرهه أخوك المسلم فلا يجوز لك ذكره به حتى وإن كان حقا، وهذا من تلبيسات الشيطان على المسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال ذكرك أخاك بما يكره، فجعل التحريم مبنيا على ما يكرهه من يتكلم فيه، من يتكلم فيه. والإنسان لا يرضى أن يذكر حتى وإن كان ما يذكر عنه حسنا، سواء كان حقا أو باطلا. وهذا الأمر وهو ذكر المسلم بما يكره، ذكر يعني ما يكره ذكره، الحقيقة مما يتساهل فيه فئام كثير من الناس مع شدة النهي الوارد في ذلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فوصفها عائشة رضي الله عنها لصفية بالقصر ليس باطلا، هو حق، لكن ذلك مما يكره المسلم وصفه به. ولذلك قال مزجته يعني خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. نعم. قال رحمه الله ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولا يجوز أخذ مال أحد بالسرقة ولا الاختلاس ولا القمار ولا الظلم والغصب. نعم، هذه الأمور التي ذكرها المصنف هنا كلها مندرجة تحت حرمة مال المسلم، لكن أكد عليها لشدة يعني أو لعظم خطورتها، فذكر عدة أمور. الأمر الأول قال ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا استثناء مما سبق في حرمة مال المسلم، وأن لا يجوز لك أو لا تستحل مال أخيك المسلم إلا إذا أعطاكه بطيب نفس منه. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا هو نص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي وغيره وأحمد وغيرهم عن عمرو بن يثربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وجاء عند ابن حبان بسند صحيح عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، وهذا لشدة ما حرم الله عز وجل من مال المسلم على المسلم. حتى الأمر اليسير وهو العصا لا يجوز له أن يأخذها إلا بطيب نفس، يعني بنفس طيبة راضية غير مكره غير مجبور غير مجامل. وهذه مسألة مهمة جدا، أنه قد يأخذ الإنسان مال أخيه المسلم حياء أو مجاملة أو خوفا، كل هذه لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بطيب نفس منه. ولذلك الوعد شديد جاء عند ابن حبان أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه لما جاءت الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون الغلاء غلاء السعر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب النفس، يعني أنه رفض صلى الله عليه وسلم أن يسعر للناس حتى لا يلقى الله عز وجل وهو قد اقتطع من مال أحد من غير طيب نفس، قال إنما البيع عن تراض. فالأمر في هذه المسألة يعني مما قد يغفل عنه، ولذلك نهي عن الإلحاح على الإنسان في طلب حاجة قد يعطيكها مجاملة أو مشيا على العادة ولذلك من ذلك أيضا ما تعوده بعض الأسر أو القبائل حسب أعراف البلدان في ما يضعونه بينهم من أعراف في دفع المال، فيدفع كثير من أبناء الأسرة أو القبيلة المال من غير طيب نفس، وإنما مجاملة أو حياء من الأسرة أو حتى لا يذم. فالظاهر والله أعلم أنه ما لم يكن من طيب نفس منه فإن قد لا هو إلى التحريم أقرب. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف هنا أنه ذكر صور أخذ مال المسلم بغير حق، فقال ولا يجوز أخذ مال أحد السرقة ولا الاختلاس ولا القمار ولا الظلم والغصب. المصنف هنا ذكر بعض أوجه أخذ المال بغير وجه حق، وقد ذكرها كاملة في كتابه الآخر القوانين، فقال أخذ أموال الناس بالباطل على 10 أوجه كلها حرام، والحكم فيها مختلف. الأول الحرابة، والثاني الغصب، والثالث السرقة، والرابع الاختلاس، والخامس الخيانة، والسادس الإذلال، والسابع الفجور في الخصام بإنكار الحق أو دعوى الباطل، والثامن القمار كالشطرنج والنرد، والتاسع الرشوة فلا يحل أخذها ولا يعطاؤها، والعاشر الغش والخلابة في البيوع. انتهى كلامه. وها هنا ذكر 4 أنواع من أخذ مال المسلم رغما عنه، وهي السرقة والاختلاس والقمار والغصب. وقد سبق أن ذكر معنا في الباب السابق في باب ما لا يحل من البيع الغش والخديعة، فبقيت 5 أنواع لم يذكرها، وهي الحرابة والخيانة والإذلال والفجور والرشوة. وهذه الأنواع 10 كلها في الحقيقة مندرجة تحت أخذ مال المسلم بغير وجه حق، وأخذ مال المسلم بغير وجه حق محرم كما أسلفنا. فالمصنف إنما ذكرها هنا من باب التأكيد بذكر الأنواع. النوع الأول الذي ذكره هنا قال السرقة، وهي السرقة هي أخذ مال الغير خفية، والفقهاء عرفوه تعريفات بحسب ما اعتبروا فيه من الشروط من وجوب الحد ونحوه من وجوب الحد على السارق، لكن هو تعريفه في اللغة هو تقريبا هو أخذ مال الغير بخفية، يعني بدون أن يراك، هذا يسمى سرقة. وجاء الوعيد الشديد على حرمتها، بل لأن وجعل في السرقة حد من الحدود وهو قطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. النوع الثاني الذي ذكره المصنف هنا الاختلاس، والاختلاس دون السرقة في الصفة، فإن السرقة هي أخذ المال بخفية كما ذكرنا أو بدون علم صاحبه، أما الاختلاس في كلام الفقهاء فعرفه بعضهم بأنه بأن يتغفل صاحب المال فيخطفه، وعرفه الشاذلي قال هو أخذ المال والهرب به لا مغالبة، يعني مثل ما يصير من بعض الأشخاص يخطف المال من بين يديك، الجوال أو المحفظة أو نحو ذلك. والقاضي عياض قال هو أخذ المال على غفلة وفرار آخذه بسرعة، وهو نوع من أنواع السرقة وإن كان لا قطع يد فيه. النوع الثالث مما ذكره المصنف هنا قال القمار، والقمار هو الميسر الذي ورد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الميسر القمار، والقمار مأخوذ من قامرته قمارا من باب قاتل، وهو ما يأخذه بعضهم من بعض على لعب شيء معين كالشطرنج ونحوه. قال في الفواكه هو ما يأخذه الشخص من غيره بسبب المغالبة عند اللعب بنحو الطاب أو المسابقة على غير الوجه الشرعي. ولذلك يدخل في القمار صور كثيرة من المعاملات بل من التعاملات، بعضهم يسميها مسابقات، بعضهم يسميها لعبة الحظ أو غير ذلك، لكن ما دام أن أخذه المال مال غيره كان على سبيل المغالبة عند اللعب فهو داخل في القمار. واستثنيت في ذلك المسابقة على الخيل والرمح والحافر لما ورد من الحديث في ذلك. النوع الرابع مما ذكره المصنف هنا الظلم والغصب، والذي أراه أنهما نوع واحد، لأن الغصب هو أخذ المال قهرا وظلما من غير حرابة، يعني من غير قتال. والغصب باب عظيم من أبواب أخذ المال المسلم بغير وجه حق، ولذلك لضخامته وعظم جرمه قل باب كتاب من كتب الفقه إلا وعقد فيه باب لأحكام الغصب. والظلم مصدر أخذ مصدر هو أخذ مال المسلم بغير حق، لذلك جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. والغصب مصدر غصب غصبه يغصبه بكسر الصاد، ويقال اغتصبه من وغصبه منه، وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما كما قاله الجوهري وغيره. وعرف بأنه الاستيلاء على مال الغير، استيلاء. وقال ابن رشد فأما غصب الأموال فهو أخذها بغير الحق على سبيل القهر والغلبة، ويستوي في حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة والمسلمين، القرابة والأجنبيين أو القرابة والأجنبيين إلا الوالد من ولده. وقد جاءت الأدلة المتكاثرة على تحريم الغصب من الكتاب والسنة والإجماع، من ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي يوم القيامة وقد اقتطع مالا ليس له، كما جاء في الصحيحين في قصة ابن لتمية رضي الله عنه حين قال له صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم، حينما قال لما صعد المنبر والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. وجاء النهي عن ظلم المسلم في العقار، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين. وجاء النهي عن اقتطاع أي شيء من مال المسلم حتى وإن كان شيئا يسيرا، فعن أمامة أو عن أبي أمامة الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك، رواه مسلم، يعني حتى عود الأراك والسواك لو أخذته من أخيك المسلم بغير وجه حق فإنك ستطالب به يوم القيامة وقد أوجبت لنفسك النار. نعم. ومن ظلم أحدا في نفسه أو ماله أو عرضه فيجب عليه أن يستحل منه في الدنيا قبل الآخرة. نعم، أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان الطريق الصحيح لمن وقع في ظلم أخيه المسلم، سواء في نفسه بالإيذاء أو في ماله أو في عرضه، بأن الطريق الوحيد في ذلك أن يبادر لاستحلاله، يعني أن يطلب منه المسامحة عما فعله. قال المصنف ومن ظلم أحدا في نفسه أو ماله أو عرضه فيجب عليه أن يستحل منه في الدنيا قبل الآخرة. الدنيا فرصة سانحة، ولذلك جاء فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وجاء: فأما إذا جاء يوم القيامة، يعني لم يفرط المسلم الظالم لأخيه المسلم في حياته، وجاء يوم القيامة فليس في يوم القيامة إلا القصاص، كما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، الحقوق هي المظالم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء يعني التي بدون ليس لها قرن، تعتدي عليها الشاة التي لها قرن، فيقتص يقاد يعني يقتص للشاة التي ليس لها قرن من الشاة التي القرناء التي ضربتها برأسها مستقوية بما أتاها الله عز وجل من قرون. فإذا كانت البهائم سيقتص بعضها من بعض، فما الحال بالبشر؟ فيا لله ما أفضع الموقف، وما أكثر تساهل الناس بالاعتداء على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. نعم. ولا يجوز للرجال لبس الحرير والذهب ويجوز للنساء. نعم، هذا الحقيقة شروع من المصنف رحمه الله في نوع جديد من الأمور المحرمة، وهو موضوع سبق الإشارة إليه في باب سابق، وهو فقد سبق أن ذكر المصنف في آخر باب الأكل والشرب حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال: ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. وذكرنا هناك أنه أن الأحكام المتعلقة بالذهب والفضة متعددة، منها الأكل والشرب، ومنها وهذه تحريم الأكل والشرب شامل للرجال والنساء، ومنها ما يكون خاصا بالرجال دون النساء، وأن المصنف سيتكلم عنها في هذا الباب. قال رحمه الله: ولا يجوز للرجال لبس الحرير والذهب ويجوز للنساء. هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى عدم جواز لبس الحرير للرجال، والحرير الذي يرد فيه النهي أو ورد فيه النهي والمنع هو الحرير الطبيعي المستخرج من دود القز ونحوه، أما الحرير الصناعي الذي تصنعه الآلات بخليط من الصوف والقطن وأنواع القطنيات، فهو وإن سماه الناس حريرا لنعومته إلا أنه لا يدخل في الحكم هنا، فالتحريم متجه إلى الحرير الطبيعي، والغالب أن هذا الحرير غال جدا وقل من يستخدمه اليوم. وأما تحريم لبس الحرير على الرجال فقد جاء في ذلك عدة حديث، منها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وأيضا روى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني من لا دين له. والعلماء اعتبروا في الحرير هنا أمران: الأمر الأول أنه يدخل في اللبس ما كان بمعناه كالجلوس وجعله وسادة أو بساط ونحوه، وجاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. والأمر الثاني هنا أنه ورد استثناء لجواز لبس الرجل للحرير في موضعين: لمن كان به مرض، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما، والحديث في الصحيحين. وأيضا رخص لمن كان في الحرب، قالوا لقصد غضة الحرب، أخذا من ما جاء في رواية هذا الحديث حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف الزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزات. المسألة الثانية هنا هي تحريم الذهب على الرجال، قال ولا يجوز لبس للرجال لبس الحرير والذهب. وتحريم الذهب على الرجال ورد فيه عدة حديث، منها ما رواه علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. المسألة الثالثة هنا وهي الأخيرة في هذا المجلس جواز الحرير والذهب للنساء لقوله ويجوز للنساء، وهذا بالاتفاق بين العلماء. والدليل على ذلك ما سبق من الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حل لإناثها، وأيضا ما جرى عليه العمل من تحلي النساء بالذهب ولبسهن للحرير. وبهذه المسألة ينتهي كلامنا في هذا المجلس على بعض مسائل هذا الباب، وهو جملة من الأمور المحرمة. أسأل الله تعالى ليرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك، اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجوز للحارث الليلي أن يحرس من بين السيارات التي يحرسها في الحي شاحنة تنقل قنينات الخمر إلى الخمارات، وهل يجوز أن يأخذ ثمنا على ذلك؟ لا ما يجوز، ما يجوز. إذا كانت هي إن كانت حراسته لها تابعة لغيرها، إن كانت حراسته مطلوب منه حراسة هذه المواقف كراج السيارات هذا وفي 50 سيارة 100 سيارة فلا ينظر إلى ما تحتوي هذه السيارات، فالتابع تابع. وإن كانت حراسته للسيارات كل سيارة بحسبها، سيارة كل شخص يعطيك مبلغا من المال لتحرس سيارته، نقول لا يجوز له أن يحرس هذه السيارة التي تحمل يعني أواني الخمر إلى الخمارين ونحوهم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من نسي حمد الله في آخر الطعام ثم تذكرها بعد مدة فهل يأتي بها، وهل يقول الحمد لله في أوله وآخره؟ من نسي التسمية ولا الحمد له؟ لا، الذي ورد هو في التسمية فقط، الذي ورد بسم الله أوله وآخره، لكن الحمد إذا كان قد يعني انتهى الطعام وقام فهي سنة أو عبادة فات محلها. لكن الإنسان يحمد الله عز وجل على كل أحواله، يحمد الله على كل أحواله، أما أنه يقول الحمد لله أوله وآخره لا، هذا لم يرد في هذا الموضوع. لكن لو عود الإنسان نفسه اللهجة دائما بحمد الله سبحانه وتعالى في كل أوقاته فهو يعني من الذكر الحسن الذي ورد الأمر به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف يكون الشرب في أواني الذهب والفضة فيه كسر لقلوب الفقراء إذا كان الشارب يشرب في داره بعيدا عن أنظارهم؟ والله هو التحريم ليس لهذه العلة، لكنهم استقوا العلل لبعض الأحكام، هذا أمر. والأمر الثاني أن الحكمة إذا وردت ليس بالضرورة أن تكون شاملة لجميع الأشخاص، لكن حينما يرى الفقير، لو رآه فقير وهو يعني بلغ به الطغيان إلى أن يأكل ويشرب في أواني الذهب والفضة، فهذا فيه يعني كسر لقلوب الفقراء، ولا يعني ذلك أنه لا بد أن يكون متوفرا حتى وإن كان في حالة واحدة أو حالتين. فهم العلماء يجمعون الحكمة حتى وإن كانت ليست عامة، قد تكون خاصة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز اتخاذ آنية مرشوشة أو منقوشة بالذهب كزينة؟ لا يجوز اتخاذها زينة، وإن اتخذها فهو آثم ويجب زكاتها، ويجب عليه زكاتها، لأنه حرم استخدامها في أكل وشرب أو غيره، ولم يباح من الاستخدام إلا ما جاء في قبيعة السيف من فضة فقط. ولكن الحقيقة هذا الموضوع يعني مما يتساهل فيه، وذكرته أنا في المجلس في موضعي أنه مما يتساهل فيه، خاصة مع انتشار يعني المحلات أو الفنادق أو المطاعم التي تباهي أو ترفع في أسعارها، فإنها في الغالب تستخدم مثل هذه الأمور إما زينة وإما في الاستعمال، والمسلم ينبغي له أن يدع يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز بيع الماء بالطعام؟ الماء بالطعام، هل الماء يوزن أو يكال؟ ما أدري والله، ما أعلم، يحتاج إلى إلى إلى بحث، لا أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما وجه تجويزه بيع الطعام بطعام من غير جنسه بزيادة لكن دون تأخير، إذا كان ذلك بالخيار بينهما؟ للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف بين الأجناس. الحديث واضح، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فدل على يعني جواز الزيادة فيه، لكن بشرط أن لا يكون نسيئة، بشرط أن يكون يدا بيد. الحديث هو يعني هذا اللي فهمت من السؤال، وهو وكلام المصنف مبني على الحديث، كلام المصنف مبني على الحديث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يدخل البسكويت والحلويات ضمن فروع البر والقمح التي لا يجوز البيع فيها بزيادة ولا بتأخير؟ ما أظن تدخل، لأنها دخلها الصناعة. قالوا يحرم بيع البر بالبر، قال: ودقيقهما وسويقهما. الدقيق والسويق لم يتغير فيهما شيء، وإنما زيد على السويق الماء فقط فصار عجينا، ولكن والطحين طحن، لكن البسكويت أدخلت معه مواد إضافية فصار طعاما مستقلا دخلته الصنعة، فلا يدخل فيه، فيما يظهر لي لا يدخل فيه مسألة الربا في الطعام. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من كان ينادي أخاه باسمه بالأعجمية كمن ينادي أخاه يوسف بقوله جوزيف وهو لا يحب ذلك، فهل يأثم على فعله ذاك؟ نعم، يأثم كان يناديه باسمه أو باسم هو لا يريده، فهذا يدخل في الإثم، ذكرك أخاك بما يكره. هذه وردت بها، الحديث واضح وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك، فما دام أنه يكره تسميته بهذا الاسم فهو يعني داخل في التحريم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لبس ثوب يحتوي على نسبة قليلة من الحرير الطبيعي؟ لا، نحن لم نطل في مسألة الحرير لأن المصنف ذكره على سبيل الإيجاز، وإلا هم استثنوا من الحرير ما كان، يعني قالوا الحرير الظاهر الظاهر، فلو كان خبنة ثوب، يعني كان يكون خيطا تخبن به الثوب، أو كان باطنا، أو كان علما، العلم هو الخيط في ذا، أو كان قليلا، فإنه لا يدخل في الحرمة، غالبه ليس حريرا فإنه لا يدخل في الحرمة. والسبب في ذلك قالوا أنك لو قلت هذا الرجل الذي أمامك يلبس ماذا، لقلت يلبس ثوب قطن ولم تلتفت لما فيه من حرير أو نحوه، لأنك إنما تنظر للغالب، فلذلك استثني القليل، وما ذكرته أيضا من ثلاث صور. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل مداعبة الأخ لصديقه بمداعبة مباحة لكنه يكرهها هل يأثم صاحبها على ذلك؟ والله يا أخي أظن الله أعلم أن هذا مما يأثم به، لأن المسلم نهي عن أذية أخيه المسلم بأي وجه من وجوه الأذية، فإذا كان يكره ذلك ابتداء فاجتمع فيه أمران: الأذية، وأنها بغير وجه حق، وأنه يكرهها ونهي عن المزاح بالسلاح، ونهي عن المزاح بالحجر بالرمي حتى لا يضر أخاه المسلم، فهذه تدخل في أذية المسلم بغير وجه حق، أو احتقاره، أو إقلال من شأنه أمام الآخرين، أو وذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى الطفل الصغير فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فالصحابي هذا الطفل الصغير فرح أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به، ثم ناداه أمام الناس أمام معشر الرجال بوصف الرجولة: يا أبا عمير. وهو طفل صغير ما بلغ ولا تزوج ولا عنده أبناء، مع ذلك كله من باب رفع معنوياته، فكيف بمن يستخدم يعني ألفاظا أو أسماء مع صاحبه قد تؤثر فيه، فهي يعني إلى النهي أقرب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يسأل صاحبه عن حكم لبس النساء للذكر المحلق. هذه مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون وبعض المتقدمين، لكن الظاهر والله أعلم أنه يجوز، الظاهر والله أعلم، الراجح أنه الجواز، الخاتم وما يوضع على الأذن، فظاهر جوازه، والأدلة على التحريم يعني أو على الكراهة ليست قوية، ودلة الجواز هو استعمال النساء له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.